بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في الشرح المختصر على متن زاد المستقنع بتحليل ألفاظه وتقريب معانيه في الفقه، تأليف معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان حفظه الله. موضوع الدرس هو في كتاب العدد، فصل في بيان حكم العدة من الغائب وعدة الموطوءة بشبهة أو زنا أو عقد فاسد أو في العدة، وورود عدة على عدة وما بعد ذلك. الأخ حسام نطلب منه أن يعرض ما تيسر تحت هذا العنوان، فعلى بركة الله. صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. ارفع صوتك وقرب اللاقط وترسل. نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم. أما بعد، قال: فصل في بيان حكم العدة من الغائب وعدة الموطوءة بشبهة أو زنا أو عقد فاسد أو في العدة، وورود عدة على عدة. وورود عدة على عدة. نعم. قال: ومن مات زوجها الغائب اعتدت من موته كما لو كان حاضرا، أو طلقها أي زوجها الغائب. أي نعم. ومن مات زوجها الغائب اعتدت من موته كما لو كان حاضرا، يعني ومات. أو طلقها أي زوجها الغائب اعتدت ولو كان غائبا، عدة الطلاق سواء كان حاضرا أو غائبا. أي نعم. قال: اعتدت منذ الفرقة أي احتسب من العدة ما مضى قبل العلم. وكان يعني ما مضى من المدة قبل العلم بالوفاة أو في الطلاق، أي نعم، يحسب من العدة. اعتدت منذ الفرقة، لا يعني من بداية علمها، يعني مثلا مات ومضى شهر ما دريت، خلاص يبقى 3 أشهر وعشرة أيام. يمضي الشهر يحسب من عدتها. قال: اعتدت منذ الفرقة أي احتسب من العدة ما مضى قبل العلم، وكان ابتداء عدتها من حين فارقها. من حين فارقها، لا من حين علمت. واضح. نعم. قال: وإن لم تحد، أي وإن لم تأتي بالإحداد في صورة موت الزوج الغائب، لأن الإحداد ليس شرطا لانقضاء العدة. اعتدت منذ الفرقة وإن لم تحد، سيأتي الجواب. تحد يعني تحد. وإن لم تحد يعني تمضي العدة، وإن لم تحد، الإحداد شيء والعدة شيء. فالإحداد ترك الزينة وترك التعرض للخطاب وترك يعني ها هذا الإحداد، ترك التزين في البدن وفي الثياب والخضاب يعني الذي يطمع فيها الخطاب. أما العدة فهي ماضية سواء حادت أو لم تحد. هنا قال: وعدة موطوءة بشبهة أو زنا أو بعقد فاسد كمطلقة. موطوءة بشبهة أو موطوءة بزنا أو موطوءة بعقد فاسد عدتها كمطلقة. أي نعم، يعني كمطلقة، الأنواع الثلاثة كعدة المطلقة. نعم، يعني ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إذا كانت صغيرة أو آيشة. نعم، أي عدة هذه الأنواع الثلاث كعدة المطلقة، لأنها موطوءة يخشى شغل رحمها أو شغل رحمها. أي نعم، فوجبت عليها العدة كما تجب عليها في النكاح الصحيح. البارحة أو قبل البارح سألني أحد الإخوة حول هذا الكلام، قال يعني أليست العدة لاستبراء الرحم، يعني قعد قاعدة أنا ما سلمت أن العدة تكون لاستبراء الرحم، يعني أو تحصر الحكمة في استبراء الرحم، لكن فيما بعد يعني ففرع سؤال على هذا وقال: فما بال الأمة عدتها نصف عدة الحرة، يعني شهرين وخمسة أيام للوفاة، لكن إذا كانت عائشة أو كبيرة ثلاثة أشهر والأمة شهرين لأن لا تنصف، أو ثلاثة قروء يعني باستبراء رحمها بحيضة. الغالب أنه إذا مر عليها حيضة واحدة فهذا دليل على أن رحمها غير مشغول وحصل الاستبراء، ولهذا الأمة تستبرأ بحيضة. أين هذا من تمام الجواب. هنا صلى الله عليكم. قال يعني هذه ثلاثة قروء ثلاث حيضات من باب الاحتياط، يعني وهنا من باب الاحتياط، وإلى الرحم يعلم براءته بحيضة واحدة. نعم. قال: وعدة موطوءة بشبهة أو زنا أو بعقد فاسد كمطلقة، أي عدة هذه الأنواع الثلاث كعدة المطلقة، لأنها موطوءة يخشى شغل رحمها. موطوءة بشبهة مثل صورة الموطوءة بشبهة، جاء وجد في فراشه امرأة يحسبها زوجته فوطئها، هذه موطوءة بشبهة. أو زنا، موطوءة بزنا أو بعقد فاسد. إيش معنى العقد الفاسد؟ يعني خلا من الشهود، يعني اختلت شروطه، خلا من الولي. أي نعم، خلا من الولي، اختلت شروطه، يعني لو تمت شروطه وفت أو معتدة يجوز أن يعقد عليها. المعتدة يعني يعتبر فاسد لأنها لديها مانع، ما خلت من الموانع، من الشروط خلو الزوجين من الموانع، فالرجل لا يتكون خامسة لأن هذا مانع. أي نعم، وهي أيضا لا تكون يعني مشغولة بعدة لغيره. أي نعم، هذه أمثلة، ولا الموانع واجد. قال فوجبت عليها العدة كما تجب عليها في النكاح الصحيح. الصحيح نعم. لأنه لو لم تجب العدة لاختلاط ماء لاختلط ماء الواطئ وماء الزوج. يعني الزوج الذي ستتزوجه. فلم يعلم لمن الولد منهما. هذا لحفظ الأنساب. أي نعم. قال هذا هو المذهب. وعنه الضمير يعود إلى ماذا؟ المذهب إلى الإمام أحمد. أي نعم. تستبرأ بحيضة واحدة اختارها الشيخ أو عن صاحب المتن صاحب الزاد. نعم نعم. قال واختارها الشيخ تقي الدين وابن يعني تستبرأ بحيضة واحدة لأنه إذا مر عليها حيضة واحدة دل على أنه يعني رحمها ليس مشغولا. اختارها الشيخ تقي الدين يعني ابن تيمية. قال اختار الشيخ تقي الدين وابن القيم رحمهم الله وهذا هو الراجح. هذا ترجيح الشيخ الشارح الشيخ صالح. نعم. قال وإن وطئت معتدة أي من هي في العدة بشبهة أو نكاح فاسد فرق بينهما. نعم. اشتبهت بزوجته أو اشتبهت بمن تحل له. نعم. أو نكاح فاسد فرق بينهما أي بين الموطوءة في حال العدة وبين الواطئ. نعم. لأن العقد الفاسد وجوده كعدمه. نعم. العقد الفاسد وجوده كعدمه. وش الفرق بين الفاسد والباطل؟ تذكر وش قلنا أمس أو قبل أمس؟ أنت سألت السؤال هذا. الفرق بين الفاسد والباطل، العقد باطل أو العقد فاسد. يعني فاسد لو أزيل عنه موجب الفساد لصح، لكن باطل مهما هو باطل من أصله، كنكاح يعني المحرم عليه أبدا. أي نعم. يقول يا مثل النجاسة العينية والنجاسة الحكمية. أي نعم. طيب نعم. قل بين الموطوءة في حال العدة وبين الواطئ. الواطئ الزوج. كيف السؤال؟ يقول بشبهة أو نكاح فاسد فرق بينهما. أي بين الموطوءة في حال العدة وبين الواطئ. أي سواء كان الزوج أو غيره. لأن الواطئ ما وطئها إلا بشبهة أنها زوجته، ولهذا يدرى عنه الحد. أو نكاح فاسد يظنه صحيحا. أي نعم. وسمي واطئا لأن ما اعترفنا بأنه زوج، نكاحه فاسد ووطئ بشبهة. أي نعم. لكن لا حد عليه للشبهة ولأنه يظن أن هذا النكاح صحيح، لأن العقد الفاسد وجوده كعدمه. دقيق الشيخ في العبارات. نعم. قال وأتمت عدة الأول. قال لأن سببها سابق على الوطئ المذكور. نعم. عدة الأول الزوج الأول. الزوج الأول فجاء الثاني وعقد له عليها وهي معتدة، هذا فاسد العقد. أو ظنها زوجته، اشتبهت بزوجته، اي نعم، فهي تعتد للأول، لما تتم عدة الأول ثم تستأنف عدة للآخر للثاني، اي نعم، لأن سببها، وأتمت عدة الأول لأن سببها سابق على الوطء المذكور. نعم. ولا يحتسب منها، قال ولا يحتسب منها أي من عدة الأول. نعم. مقامها عند الثاني، مقامها عند الثاني، أقامت عند الثاني شهر شهرين، تبين أن العقد فاسد، سأل الله العفو والعافية، أو تبين أنها يعني مشتبهة، ربما يحصل هذا، فهذا الشهر أو الشهرين ما تحسب من العدة للأول. اي نعم. ولا يحتسب منها من عدة الأول مقامها عند الثاني، أي بعد وطئه لها، وطئ الثاني أي بعد وطئه لها لانقطاع عدة الأول بوطئ الثاني. نعم. وإنما تبدأ إكمالها من التفريق بينهما، من التفريق بينهما، تبدأ إكمال عدة الأول من التفريق بينها وبين الثاني، أي تبدأ عدة الأول، ها؟ باقي عدة الأول لكن مقامها عند الثاني الذي يعني نكاحه فاسد أو بشبهة. اي نعم، هذا ما تحتسب المدة اللي بقيت من عدة الأول. اي نعم. قال ثم اعتدت للثاني، اي بعد انتهاء عدة، اي بعد انهاء، اي بعد انهاء عدة الأول تبدأ عدة اخرى للثاني. نعم. لانه ما نفهم الأحكام الا من يعني كتب الفقه، يعني فقه الأئمة وفقه العلماء. هنا قال لأنه فقه النصوص، هذا فقه النصوص، جمعوا النصوص من الكتاب والسنة واستنبطوا منها يعني أحكام يهتدى بها. نعم. قال لأنهما حقان اجتمعان لرجلين، اجتمع لرجلين، لكن لو كان رجل واحد دخلت واحدة في الثانية خلاص تبدأ بأي، دخل واحدة في الأخرى، يعني سر يعني كأنه واحد. أين؟ إذا كان لواحد، أما إذا كان لرجلين أين؟ فلكل رجل تعتد. قال لأنهما حقان اجتمعان لرجلين، اجتمعا لرجلين فلم يتداخلا وقدم أسبقهما. قال نعم. وتحل له بعقد بعد انقضاء العدتين، له والضمير يعود على ماذا؟ على الثاني. ايه. وتحل له بعقد بعد انقضاء العدتين. قال أي تحل الموطوءة في أثناء عدتها لواطئها بعقد جديد بعدما تنقضي العدتان، عدة من قبله ثم عدته، لقول علي رضي الله عنه إذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب، من الخطاب. طيب. نعم. قال وإن تزوجت في عدته، أي عقد عليها في أثناء عدتها، حرم ذلك. أي نعم. لقوله تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. نعم. لم تنقطع، قال لم تنقطع حتى يدخل بها، يعني لم تنقطع عدتها حتى يدخل بها، حتى يدخل بها الذي تزوجت. نعم. أي قال أي لا تنقطع عدة من تزوجت في عدتها حتى يطأها من تزوجها في هذه الحالة. نعم. لأنه عقد باطل لا تصير به زوجة له، عقد باطل نعم لا تصير به زوجة له. أي نعم هو الفاسد والباطل بينهما تداخل. نعم هو عقد فاسد لأنه في قد يصح إذا انتهت عدتها يصح أن نعم أن يعقد عليها، فإذا فارقها قال فإذا فارقها بنت على عدتها من الأول، أي إذا فارقها من تزوجها في العدة ووطئها أكملت عدتها من الأول وبنت على ما مضى منها لأن حقه أسبق. يعني اعتدت من الأول شهر باقي عليه شهرين، تزوجت في عدتها حرم ذلك، حرم عليها وحرم على من تزوجها وهو يعلم. نعم ما تنقطع عدتها بهذا الزواج، لكن يفرق بينها وبين هذا الذي تزوجها لأن عقده فاسد. أي نعم فإذا فرق بينهما ابتدأت تكمل عدة الأول من حين الفرقة، من حين فرق بينها وبين واطئها. أي نعم يعني تتم عدة الأول ما بقي لها، أي ما بقي لها. نعم شهرين. أي نعم إذا كانت كبيرة عائشة أو صغيرة أو ثلاث حيض. طيب حتى يدخل بها. طيب أو حيضتين مع حيضة أولى ما يختلط. طيب متزوجها لا، بعد ما تقضي عدة الأول تعتد للثاني. يعني ثلاث حيض ثم بعدين وثلاث حيض. أي نعم قال ثم استأنفت العدة من الثاني. نعم أي وبعدما تنهي عدة الأول تبدأ عدة أخرى لمن تزوجها ووطئها في أثناء عدتها. أي نعم تبدأ بعدة ثانية. أي نعم قال تتداخل ولا تتداخل العدتان كما سبق. أي نعم قال وإن أتت بولد من أحدهما، أي وإن أتت الموطوءة في أثناء العدة بولد من أحد الرجلين الزوج أتت بولد في عدتها من الأول فهو للأول، أتت بولد في عدتها من الثاني فهو من الثاني. نعم الزوجة والواطئ بشبهة من أحدهما، إن أتت بولد من أحدهما انقضت منه عدتها به، يعني بهذا الذي نسب له الولد. يعني إذا انقطع الدم في عدة يعني لما ينقطع إلا مثلا شهران وتزوجها الزوج الثاني، يعني هي معتدة من زوجها الأول بثلاثة قروء بثلاث حيض. أي نعم لكنها تزوجت ولم تنتهي الحيض. أي فوطئها الثاني. أي نعم السؤال يعني تعتد للأول من حيث مفارقة الثاني. أي نعم مضى يعني حيضة تستأنف حيضتين منذ مفارقة الثاني، تمت بها ثلاث حيض للأول. أي. ثم تعتد للثاني بثلاث حيض. أي. إذا ولد ولد في عدتها للأول فهو للأول الولد، وإذا ولد ولد في عدتها للثاني فهو للثاني الذي وطئ. أي نعم. واضح. أي نعم قال انقضت منه عدتها به، اي به انقضت منه عدتها به بالذي يعني انقضت عدتها من الذي نسب له الولد. إذا كان الولد في عدة الأول فهو له، فتنقضي عدتها منه ولو لم تتم ثلاثة نعم قروء أو ثلاثة أشهر. طب ما يحصل اختلاط؟ صلى الله عليه. لا ما في اختلاط. إذا ولد له ولد في أثناء ولد ولد في أثناء اعتدادها للأول انقضت به عدتها من الأول، يعني ما كثت مع الأول مدة. طيب. فهذا الولد له. أي نعم. تزوجها الثاني في أثناء العدة. في أثناء العدة لكن بعد ما انتهت عدتها من الأول واعتدت للثاني ولد لها ولد، فهو ينسب لمن اعتدت له. وتنقضي عدتها من الثاني بولد بهذا الولد الذي نسب له. طيب أحسن الله عليك شيخ، يعني العدة هي ثلاثة قروء. نعم. طيب إذا توقف الدم انقطع في يعني اعتدت شهران وتزوجها رجل، ثم في أثناء زواجي بفترة قبل تنهي الشهر الثالث انقطع دمها، يعني الولد ينسب لمن؟ ما دامت في العدة من الأول وولد لها ولد في عدتها من الأول فينسب للأول. للأول. أي نعم. واضح. أي واضح. أي نعم. قال انقضت منه عدتها به أي بالولد سواء كان من الأول أو من الثاني. نعم. لقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. قال ثم اعتدت للآخر. ثم اعتدت للآخر. نعم. أي تعتد لمن ليس له الولد بثلاثة قروء كالمطلقة. لمن ليس له الولد تعتد. نعم. ويكون الولد للأول إذا ولدته لدون ستة أشهر من وطء الثاني. من وطء الثاني. أيوه. وضحت. أيوه وضحت. أي نعم. قال ويكون للثاني إن أتت به لأكثر من أربع سنين منذ بانت من الأول. أي نعم. وإن أشكل عرض على القافة. يعرض على القافة أو على يعني التحليلات الحديثة، ومع أنها قد لا يعني قد لا تفيد اليقين. فصيلة الدم ما أدري إيش يسمونه. DNA. ها؟ الحليل ال. أي نعم ال. تحليل يعني من الرجل ومن الطفل. لكن لعله يقوم مقام القافة، والقافة أستر. موجودين الآن. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم فرح لما جاء رجل من مدلج وهم أهل قيافة، فرأى زيد بن ثابت وأسامة بن زيد نائمان مغطيان بلحاف وظهرت أقدامهما، فقال إن هذه الأقدام من بعض. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم لأن أسامة ابن لمولاة النبي صلى الله عليه وسلم مرضعته، وكانت تتهم. فهذا قول المدلجي القائف نفى التهمة عنها. أي نعم. اللهم صل وسلم على رسول الله. وهو لا يدري، ما رأى أجسامهما، لا يدري أنهما، لكن بمجرد ما رأى أقدامهما قال هذه الأقدام من بعض. أين؟ قال ومن وطئ معتد معتدته البائن بشبهة. قال ومن وطئ معتدته البائن بشبهة. وش صورته؟ طلقها ثلاثة فحكم ببينونتها، لكن لازم تعتد لبراءة رحمها. ما هو معناه تعتد لتحل، لا لا، إنما هي لا تحل لها حتى تنكح زوجا غيرها، لكن لا بد من العدة لبراءة رحمها. هذا الذي أبان زوجته وطئها بشبهة ظنها أي نعم تحل له أو في فراش زوجته الأخرى أو ما أشبه ذلك. ومن وطئ معتدته البائن بشبهة. قال استأنفت العدة بوطئه ودخلت فيها بقية الأولى. بقية الأولى دخلت فيها بقي من الأولى مثل حيضة. أي تستأنف العدة بوطئه ودخلت يعني فيها بقية الأولى لأنه واحد. قال واحد يصير ما يصير تتداخل. أي ما في. أي نعم. واحدة تكمل الثانية لكن لازم تعتد عدتين. أي نعم. قال لأنهما عدتان لواحد فتداخلا ولأن الولد فيهما يلحقه بالوطئين. يلحقه بالوطئين فما فيه إشكال يعني ما فيه مشكلة. أي نعم. قال وإن نكح من أبانها في عدتها ثم طلقها قبل الدخول بنت. أي نعم. أي تبني على ما مضى لأنه ما دخل بها فلا عدة له عليها. أي تبني على ما مضى من عدتها قبل النكاح الذي حصل عليها في عدتها لأنه طلاق من نكاح ثان قبل المسيس والخلوة فلم يوجب عدة لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. إيه فما لكم عليهن نعم من عدة تعتدونها ما لها عدة. أي نعم في الطلاق يعني في مسألة الطلاق لكن لو مات تعتد عدة الوفاة. أي نعم. قال فائدة تبين مما مر أنه إذا وردت عدة على عدة قبلها فإن كانت العدتان لرجلين لم يتداخلا ويلزم إنهاء عدة الأول منهما ثم الإتيان بعد بعدة الثاني بعدها. وإن كانت العدتان لشخص واحد تداخلتا بأن تبدأ عدة جديدة للسبب الثاني وتدخل فيها بقية الأولى. وتدخل فيها بقية الأولى. أي نعم. يعني اعتدت بقرء ثم جاء سبب آخر وهو وطئها وطأ من أبانها فهي أيضا تعتد بثلاثة قروء تصير أربعة قروء دخلت واحدة في الثانية. هنا والسلام ورحمة الله. خلاص عقب النكاح والطلاق جاء الموت ها الإحداث. أي نعم. الله المستعان. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. دنيا عمل بلا أجر عمل للآخرة بلا أجر والآخرة ثواب بلا عمل وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الله المستعان. نعم. قال فصل في بيان معنى الإحداد وحكمه ومن يلزم. أي نعم. قال هو لغة المنع لأن الحد منع تضع حدود شبك هو الحد المنع. أي نعم في اللغة يعني المعنى العام لأن المرأة تمنع نفسها من بعض الأشياء كما يأتي. أين؟ قال والحكمة فيه والله أعلم أن فيه إظهار الأسف على فراق زوجها ووفاته ووفاء بحق الزوج الميت وسدا للذريعة لئلا تطمع في الرجال ويطمع فيها قبل تمام العدة. نعم. وحكمه أن منه ما هو مباح ومنه ما هو واجب كما يأتي بيانه. يعني الإحداد. الإحداد منه ما هو مباح ومنه ما هو واجب. قال يلزم الإحداد مدة يلزم الإحداد مدة العدة كل متوفى زوجها عنها في نكاح صحيح. هي مدة العدة 4 أشهر و10 أيام للحرة و2 شهر و5 أيام للأمة. نعم. قال هذا بيان الإحداد الواجب وبيان شروطه. فيجب بهذه الشروط: الأول أن يكون في عدة الوفاة، الثاني أن تكون المحدة أن يكون في عدة الوفاة، يعني لو مضت 4 أشهر و10 أيام وهي لم تحد خلاص ما تحد. أي نعم. أن تكون المحدة، الثاني أن تكون المحدة زوجة للمتوفى. نعم. قال الثالث أن يكون النكاح صحيحا. أي نعم، لأنه يعني لم يكن صحيحا ليست زوجة، يعني داخل الثالث في الثاني. نعم. فإذا توفرت هذه الشروط وجب الإحداد بإجماع أهل العلم. أي نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر و10. متفق عليه. نعم، يعني أخرجه البخاري ومسلم وغيرهم. نعم. فدل الحديث على جواز إحداد المرأة على قريب ونحوه 3 ليال فما دونها. أي نعم، على أخيها، على أبيها، على أي نعم. قال ودل على وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10. نعم، يعني أحسن الله عليك، عن أخيها 3 أيام، يعني ما تفكر. على أخيها، على أبيها، على إيه، يعني قريب 3 أيام، ما تزيد على 3 أيام. نعم. أم حبيبة، نعم، لم تزد على 3 أيام. ما تتجمل، ما دعت بالطيب بعد 3 أيام وذكرت هذا الحديث. نعم. وجب عليها ولو ذمية أو أمة. قال ولو ذمية أو أمة، أي لا يشترط لوجوب الإحداد كون الزوجة وارثة فيلزم. يعني الذمية لا ترث زوجها، ولكن يجب عليها الإحداد. الذمية نصرانية أو يهودية، أو أمة لا ترث ولكن يجب عليها الإحداد إذا مات عنها زوجها وله وليس سيدها. أين إلا أم الولد؟ ها؟ أم الولد ترث حين أمة، ما غير أم الولد. أين أم الولد لا يجوز بيعها، وهي أمة حتى يموت فتعتق، ولكن ما تحد. أم الولد يعني يتسرى بها سيدها ولا تحد، لكن قد يتزوج شخص أمة مملوكة، ما وجد حرة، ما وجد، فيكون زوج أمة. ما دام أنه زوج لها ومات عنها تحد نصف إحداد الحرة. أي نعم. قال أي لا يشترط لوجوب الإحداد كون الزوجة وارثة فيلزمها ولو كانت ذمية أو أمة لعموم الحديث لعموم الأحاديث. قال أو غير مكلفة، أي لا يشترط لوجوبه كذلك كونها مكلفة، فيلزمها ولو كانت غير مكلفة، يعني مجنونة ولا صغيرة. أي نعم. ويجنبها وليها الطيب ونحوه، ويجنبها وليها الطيب ونحوه لعموم الأحاديث. نعم. قال ويباح لبائن من حي، يعني يباح الإحداد لبائن من حي. ها؟ أي نعم. قال لما فرغ من بيان الإحداد الواجب شرع في بيان الجائز، فيباح في العدة من طلاق بائن في حال الحياة. في حال الحياة. أي نعم. ولا يجب عليها لأنها معتدة من غير وفاة. لأنه إنما شرع في عدة الوفاة لإظهار الأسف على فراق زوجها وموته. أين؟ قال ولا يجب على رجعية. وشلون طلاق بائن في حال الحياة؟ طلاق بائن في حال الحياة ثلاثة في العدة من طلاق بائن، طلقها ثلاثة فهي لا تحل له. أين؟ ومات هنا يجوز أن تحد. كم فترة؟ أربعة أشهر وعشرة أيام جواز، على سبيل الجواز. أي نعم، لإظهار الأسف على فراق زوجها وموته، على فراق. نعم. وليس ما دام أنه أبانها طلاق بائن، طلقها ثلاثا ومات. أي نعم، هي طبعا تعتد، ولو انه طلاق طلاق بائن تعتد لبراءة رحمها. اي نعم. في حال العدة اذا مات فهي، اي نعم، فهي يعني يجوز ان تحد عليه. نعم. قال ولا يجب، قال ولا يجب على رجعية، اي لا يجب على المطلقة الرجعية أن تحد على زوجها الحي، بل ولا يسن، لأنها في حكم الزوجات لها أن تتزين لزوجها. أي نعم. قال وموطوءة بشبهة أو زنا، لأن وجوب العدة عليهما لحفظ النسب. قال أو في نكاح فاسد، أي لا يشرع الإحداد لمعتدة من نكاح فاسد لأنها ليست زوجة على الحقيقة. قال أو باطل، لأن العدة منه تجب لحفظ النسب. أو ملك يمين، أي لا يشرع الإحداد على معتدة من وطء بملك يمين لأنها ليست زوجة متوفى عنها. إيه شفت الأمة؟ إيه ما إيه نعم. صار بيعرف الإحداد، ما هو الإحداد؟ نعم. قال والإحداد اجتناب ما يدعو إلى جماعها أو يرغب في النظر إليها من الزينة والطيب والتحسين والحناء وما صبغ للزينة وحلي وكحل أسود. قال هذا بيان لمعنى الإحداد شرعيا، يعني إذا كان كحل بإثمد أحمر غير أسود لا بأس، لكن الكحل الأسود أي نعم زينة. نعم. قال وهو اجتنابها هذه الأشياء، أولا الطيب. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم ولا تمس طيبا، متفق عليه. نعم. ثانيا الزينة، وهي ثلاثة أنواع: زينة في نفسها كالخضاب ونحوه، كالخضاب ونحوه مكياج. نعم. الأصباغ التي تفعلها في وجهها. نعم. وزينة في الثياب، وزينة في الثياب، وزينة في الحلي، في الحلي كالخاتم ونحوه. نعم. سواء كان الحلي من الذهب أو من الفضة. نعم. لا توتيا ونحوها من الأدوية يعني. قال لا توتيا ونحوها أي من الأدوية التي تحتاج إليها. قطرة قطارة أو شيء. أي نعم. دواء تحتاج إليه. أي نعم. هذا يعني بالتوتيا شيء أحمر يوضع في العين للدواء لأنها لا زينة فيها بل شوها هذا. أي نعم. لأنها لا زينة فيها. قال ولا نقاب وهو ما يلبس على الوجه كالبرقع فيباح لها لأنه لا دليل على تحريمه. وأبيض ولو كان حسنا يعني ما تمنع من لبس الأبيض ولو كان يعني حريرا أبيض. قال وأبيض ولو كان حسنا أي لا يجب عليها ترك لباس أبيض لباس أبيض كالإبريسم نوع من أنواع الحرير. ولو كان حسنا لأن حسنه من أصل خلقته من أصل يعني صنعته. نعم نعم. سكنة وين تسكن يعني وين تسكن المحدة. قال فصل في بيان سكن المتوفى عنها. قال وتجب عدة الوفاة في المنزل أي المنزل الذي مات زوجها وهي به حيث وجبت أي وجبت العدة فيه فلا يجوز لها أن تتحول عنه بلا عذر كأن تخشى على نفسها إذا بقيت فيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم امكثي في بيتك الذي أتاك نعيه فيه حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت فاعتدت به 4 أشهر و10 رواه الخمسة وصححه الترمذي وهو قول جماعة من الصحابة منهم عمر وعثمان وابن عمر وابن مسعود رضي الله عنهم. قال فإن تحولت خوفا أي على نفسها أو مالها إذا بقيت فيه أو قهرا حولت قهرا أي حولت منه قهرا كأن حولها منه سلطان ظالم أو منعها صاحب المسكن من السكنى فيه تعديا عليها بغير حق أو بحق أي حولت منه بحق يجب عليها الخروج من أجله أو لتحويل مالك البيت أو طلبه زيادة أجرة أو كونها لا تجد ما تكتري به إلا من مالها. نعم. ما يلزمها أن تخرج من مالها كروة. نعم. قال انتقلت حيث شاءت أي انتقلت من البيت الذي توفي زوجها وهي فيه إلى حيث شاءت من البيوت حيث جاز ذلك للضرورة. قال ولها أن يجوز للمتوفى عنها في زمن العدة الخروج لحاجتها من نحو بيع وشراء ونحوهما وتعليم ونحوهما وظيفة. هنا قال نهارا لا ليلا لأن الليل مظنة الفساد ولقوله صلى الله عليه وسلم تحدثنا عند إحداكن حتى إذا أردتن النوم فلتأتي كل واحدة إلى بيتها رواه البيهقي. نعم. قال وإن تركت الإحداد أي عمدا أثمت لمخالفتها الأمر به وتمت عدتها بمضي زمانها أي بانقضاء زمان العدة لأن الإحداد ليس شرطا في انقضاء العدة فإذا انقضى الزمان تمت به عدتها. أي نعم واضح. باب الاستبراء. استبراء الرحم. نعم. قال: باب الاستبراء. الاستبراء بالمد بالمد هو بالمد بالألف والهمزة يعني ما هو بالقصر. الاستبراء بالألف المطوية. نعم. الاستبراء بالمد. نعم. قال: هو طلب براءة الرحم بأن تتربص المملوكة حتى يعلم براءة رحمها من الحمل. أين؟ قال: من ملك أمة يوطأ مثلها، أي ملكها بأي نوع من أنواع التمليك من بيع أو هبة أو غير ذلك. وقوله يوطأ مثلها أخرج الصغيرة من صغير وذكر وضدهما، أي سواء كان الذي انتقلت منه الأمة صغيرا أو كبيرا ذكرا أو أنثى. نعم. وحرم عليه وطؤها ومقدماته، يعني حرم على الثاني الذي ملكها. أي نعم. وطؤها ومقدماته من قبلة، من قبلة أو الاستمتاع أو الاستمتاع بما دون الفرج. أي نعم. قبل استبرائها لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره. نعم. رواه أحمد والترمذي وأبو داود. قال: واستبراء الحامل بوضعها، أي ينتهي بوضع كل الحمل. ومن تحيض بحيضة، أي واستبراء غير الحامل بحيضة واحدة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة. رواه أحمد وأبو داود. والآيسة والصغيرة بمضي شهر، أي يحصل استبراء الآيسة من الحيض والصغيرة التي لم تبلغ سن الحيض بمضي شهر لقيامه مقام الحيضة. أي نعم. لعلنا نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى يفقهنا وإياكم في ديننا. كتاب الرضاع، وما أدراك ما الرضاع، ومشاكل الرضاع، إن شاء الله تكون لدرس قادم مع كتاب النفقات. نسأل الله سبحانه وتعالى يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. لو كانت زوجها مريض مرض مخوف منه المستشفى وهي ذهبت إلى بيتها. كيف ذهبت إلى بيتها؟ مطلقة؟ تذهب وزوجها مريض؟ هي المريضة ولا زوجها المريض؟ زوجها في المستشفى ما خرج. ما خرج إلا أنه في المستشفى، ما خرجت من عنده وليست مرافقة له. إيه تذهب يعني إلى بيتها، لا بأس، ما في بأس إذا كانت ما تخاف، يعني ليس عليها خوف وآمنة. أي نعم، في البيت، لأنه هذا بيته الذي جاءها النعي فيه، كأنها في يعني في في في بيته. أما في بيت أهلها ليس بيتا لزوجها، وإذا بقيت عند أهلها الأمر يعني الأمر سهل. نعم. هذه الحاملة التي لا توطى حتى تستبرى المملوكة، المملوكة لا يسقي أحدكم زرع غيره. أما الحاملة التي توطى فهي يعني يطأها زوجها، إيه؟ وهو يسقي ماءه زرعه. واضح ولا فيه إشكال؟ ما أدري يعني وش وجه الإشكال. أصبر يا شيخ، أنا فاهم أكثر توضيحا يعني أكثر من هذا. التي توطأ وهي حامل يطأها زوجها، يسقي ماءه زرعه هو، لكن لا توطأ حامل حتى تستبرأ، يعني المملوكة، يعني المملوكة. إذا لا يسقي أحدكم ماءه زرع غيره. واضح. إيه نعم.

ما سوى شيء والله ما شيء ولا تعرف. ما أحرم. ما أحرم يا أخي. يرجع ما ما ما ما عقد النية من الميقات. لكن إذا عقد النية بعد 50 كيلو فعليه فدية. عليه أن يرجع إلى الميقات مرة أخرى ويحرم من الميقات أو يحرم من مكانه ويفدي فدية جبر. من ترك شيئا من نسكه جبره بدم كما يقول ابن عباس رضي الله عنه عنهما. الله يهدي. عاد انت سألت وأنا جاوبتك. الله يهدي. يا اللهم اهدي ضالنا. اللهم رد ضالنا إلى رشده. آمين وآمين. وأنت كذلك. بس اليمنى أنا ما أحب الشمال. ترفع الشمال ايه. لا قول كذا. عسى يمينك سليمة يمناك سليمة ولا لا؟ ايه الحمد لله. ايه ارفع الله يسلم. الله يجزاك خير. نعم ايه يعني يعني في لا لا أنا ما هو شرط النقد. أعطاني فعلا كتاب قيم وهو الحديث المكي والمدني. طبعا هذا معنى جديد ما كنا. وقلت إن الحديث لم يدون إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فهو أعطاني نسخة. أنا لم أطلع حتى على ما كتب لكني شكرته عليها. والآن